يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. ويبقى مسببه وقد يكون له أسباب أخرى منه هذا الرمل، فلهذا ما ليس هنا إلا التسليم للشرع، هذا هو المشروع، بل الواجب هو التسليم. والإنسان لا يدخل عقله في بعض الأمور التي لا يكون المعنى فيها ظاهرا كل الظهور وكل الوضوح، وقد يكون هنالك معاني تظهر له وقد يكون هنالك معاني أخرى لا تظهر، لكن ليس عليك إلا التسليم، كما سيأتي في خبر عمر رضي الله عنه في تقبيل الحجر. نعم، وله قال يمشي أنه خب ثلاثا ومشى أربعا، الخبب ثلاث والمشي أربع، ولو أنه فات الخبب في ثلاثة أشواط أو نسيت الخبب في الشوط الأول أو الشوط الثاني ما تقري في الشوط الرابع والخامس، لا، الخبب أو الرمل هيئة في الطواف الأول والثاني والثالث، إذا فات موضعه لا يقوى، فهي هيئة مثل الهيئة في الصلاة، إذا فات موضعها لا تقوى. ثم المشروع في الخبب، ثم المشروع الخبب والرمل. ولو أن الإنسان يقول إذا دنوت من مسجد الكعبة فإنه لا يتمكن من الخبب والإشراع، وإذا أبعد فإنه يأتي بالخبب والمشي، نقول إتيانه بالإشراع والمشي وهو أبعد أولى وأكمل، لأن العبادة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من العبادة المتعلقة بمكانها، فالخبب متعلق بنفس الطواف وهو هيئة في الطواف، أما الدنو فهو متعلق بمكان الطواف وهو الدنو من الكعبة، والعبادة المتعلقة بذات الهيئة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الهيئة المتعلقة بمكانها. وجرح بعض العلم كابن عقيل وجماعة إلى أن الدنو مقدم على الرمل، وقال إن الدنو مقدم من جهة أنه كالتقدم للصف الأول في مكان العبادة، فلو أن إنسان يقول أنا أريد أن أتأخر للصف الأخير مثلا في صلاة الفريضة حتى أجافي لا يكون هناك ضيق، نقول له تقدم في الصف الأول وإن فات التجافي، لأنه أفضل وأكمل من كونك تفوت الصف الأول لأجل أداء بعض العبادات المتعلقة بهيئته، لكن هذا ضعيف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأن التقدم في الصفوف الأول أمر مطلوب، والصفوف مأمور بالتراص فيها ومأمور بالإتيان الصف الأول فالأول، وجاء فضلها ما جاء، بخلاف الدنو من الكعبة فلم يأتي به شيء من ذلك. ثم الطواف كل إنسان يطوف لنفسه، أما الصلاة فإننا نصلي جماعة، ثم أيضا جاءت السنة بمشروعية الخبب والرمل، وأنه من هديه عليه الصلاة والسلام من هديه، وجاء عن الصحابة ونقلوه أنه فعل، بخلاف الدنو في الكعبة فلم يأتي في شيء من هذا، وإذا أمكن أن يجمع بينهما كان هو الأفضل والأكمل، وإلا فإن الإتيان بالرمل ولو أنه مثلا قال سوف أنتظر قليلا حتى يخف الزحام ليتحقق فله ذلك، ليتحقق له الرمل أو يتحقق له الرمل مع الدنو من الكعبة. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. وهذا من عمر رضي الله عنه يشير إلى أصل أصيل وإلى قاعدة عظيمة، وهي التسليم للشرع والاقتفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. هذا المقام مقام التسليم، يخاطب الحجر يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، قاله بمثل هذا المقام لأنه إمام في ذلك الوقت رضي الله عنه، والناس كان كثير منهم قريب عهدهم بالجاهلية وقريب عهدهم بالأحجار والأوثان والأصنام، ربما سرى إلى بعض النفوس ووقع فيها شيء من تشويه الشيطان، فأراد أن يزيل هذه الشبهة وأنه حجر لا يضر ولا ينفع، وإنما رأينا رسول الله حين يقبله فقبلناه، فحال على أن الأمر تعبدي وأنه ليس في حكمة معقولة. ولا شك أن تقبيل الحجر تعظيم الله وإكرام الله، لأنه حجر ليس كالأحجار، ولله عز وجل أن يخص من الأعيان والأزمان والشهور ما شاء بشيء من فضله، فقد خص هذا الحجر في هذا الفضل، وجاء فيه ما جاء من مسحه وتقبيله. وقد جاء في الحجر الأسود الركن اليماني أنهما يحطان الخطايا حقا، وورد أنهما ياقوتتان من ياقوت الجنة نزلا وهما أشد بياضا من الثلج، فسودتهما خطايا بني آدم. وجاء في الخبر الحجر الأسود من الجنة، وهي أخبار في بعض إسنادها ضعف، لكن مجموع طرقها تثبت وتكون قوية. وهذه الأخبار تدل على هذا المعنى، وأن هذا الحجر له فضله وله ميزته، وفيه أنه كما قال رضي الله عنه أنه لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع، إنما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. ولا شك أن الحكمة إن ظهرت فالحمد لله، إن لم تظهر فليس علينا إلا التسليم. والشيء قد تظهر حكمته على جهة الإجمال والتفصيل في بعض أنواع العبادات وبعض أنواع الشرائع، مما شرع الله في أنواع البيوع والمعاملات، وما شرع الله في الأمور المتعلقة بالنكاح، وما جاء من أدلة الدالة على بعض أنواع أعمال الخير والبر كالصلة وما أشبه ذلك. هذا حكمها ظاهرة واضحة في إشاعة الخير بين الناس. وهنالك لا تظهر حكمتها على الإجمال ولا تظهر حكمتها على التفصيل، الصلاة مثلا، وهنالك أشياء قد وربما بعض مسائل الحج، وهنالك أشياء قد تظهر حكمتها لا تظهر حكمتها لا إجمالا ولا تفصيلا، ليس المقام إلا مقام التسليم. وإن كان الحج كما قالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار في إقامة ذكر الله، وهكذا مثلا السعي بين الصفا والمروة وما جاء في معناه، فالمقصود أن هذه لأنهم إسماعيل سعت بينهما في ذلك المكان الذي كان في وقته موحشا منفردا، فسعت حتى خرج لها الماء فسعينا كما سعت رضي الله عنها ورحمها. فهذه أشياء ربما ظهر فيها بعض الحكم فتكون خيرا خير، وربما لا تظهر الحكمة فليس لك إلا التسليم. ومن كان لا يستجيب ولا يطيع إلا إذا ظهرت الحكمة فهو الحق ليس متعبدا، ليس عبدا لله، إنه عبد لعقله. الواجب أنه يكون عبدا لله يستسلم. ومن كان يقول أنا أريد الحكمة في كل شيء فهو ليس عبدا لله، عبد لعقله، فهو إن ظهر بعقله حكمة استجاب وأذعن، وإلا فلا يستجيب، يعني لم يظهر لعقل شيء من هذا، وهذا جعل عقله إلها وطاغوتا يكون يقوده إلى ما تظهر له الحكمة في زعمه وظنه، وهو ربما كانت هذه الحكمة التي ظهرت له أو هذا المعنى ظهر قد يكون معنى باطلا فيتعبد عقله، ويكون معنى ظهره فأن يتعبد به معنى باطل، وهذا من شؤم الإعراض عن هديه عليه الصلاة والسلام. وليس معنى ذلك عدم طلب الحكم لا، لكن المشروع عدم التكلف في استخراجها. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن، رواه مسلم. وفي هذا مشروعية الطواف وأنه يشرع أن يطوف، وكان عليه الصلاة يعني سواء كان في نسك أو في غير نسك، وهذا في طوافه عليه الصلاة والسلام في النسك، فليطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن. المحجن هي العصا المحنية محنية الرأس، ويقبل المحجن. وثبت في صحيحين من حديث عباس هذا المعنى أنه كان يطوف البيت ويستلم الركن بمحجن، في هذا الخبر أنه كان يقبل المحجن، وهذا هو المشروع. تقبيل ما تناولت به الحجر، فالحجر الأسود السنة فيه استلامه باليد وتقبيله، استلام مسح باليد يعني كناية هو عن السلام، وتقبيله تقبيل الحجر، هذا أفضل ما يكون. إن لم يتيسر ذلك فالسنة أن مثل وجود الزحام أن تستلم الحجر بيده وأن تقبل يده، هذه الدرجة الثانية. الثالثة إذا لم يمكن أن تستلمه بيدك فتستلمه بشيء، بعصا أو بشيء بيدك، بشرط أن لا يكون هناك مضايقة ولا زحام ولا إيذاء، فتستلم الحجر معك وتمسه بالشيء الذي معك بعصا أو غيرها، ثم تقبل هذه العصا كما فعل عليه الصلاة والسلام. الدرجة الرابعة أنه إذا لم يتيسر ذلك استلامه وتقبيله، أو استلامه بيد وتقبيلها، أو استلامه بشيء وتقبيله، فإنك في هذه الحالة لا تقبل يدك ولا شيء، تمر عند الحجر، لكن هل يشرع الإشارة أو لا يشرع؟ ذهب جمهور العلم إلى أنه يشرع الإشارة، وقال آخرون لا تشرع الإشارة لأن الإشارة لا ليست مشروعة، إنما المشروع هو الاستلام. وربما استدلوا بمشروعية الإشارة بما ثبت في الصحيح أنه كلما أتى الركن أشار إليه، حجر أسود يعني، لكن هذا مفسر بالأخبار الصحيحة أن الإشارة منه عليه الصلاة والسلام كانت بالشيء الذي في يده وهو المحجن أو العصا المحنية كان يشير بها، أما إشارته بيده محتمل أن يؤخذ من عموم هذا الخبر أنه ربما إذا كان يعني بعيدا منه أو حوله ناس أنه كان يشير، الله أعلم يعني في مثل هذا، لكن جمهور العلماء قالوا بهذا من جهة عموم الخبر لأنه كان كلما أتى الركن أشار إليه، هذا في الركن الحجر الأسود، هذا هو المشروع. ولهذا شرع تقبيله واستلامه لأمرين، لأنه بني على قواعد إبراهيم، ولأن الحجر الأسود فيه. ثم الاستلام ليس للركن، الاستلام للحجر، وما جاء في بعض الأخبار أنه استلم الركن الأسود المراد به يعني الحجر الذي فيه الذي في الركن الأسود، أما الركن اليماني هو استلم نفس الركن لأنه ليس فيه حجر، فالاستلام في الركن في الحجر في هذا الركن استلام للحجر نفسه، أما ذاك الركن الثاني فهو استلام للركن لأنه ليس في حجر. أما الركنان الساميان فلا يستلم شيء منهما ولا يقبل ولا يباشر بشيء. ولهذا لما أن معاوية رضي الله عنه استلم الأركان كلها قال ابن عباس إنه عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا هذين الركنين، فقال معاوية ليس شيء من الأركان مهجورا، استدل واستنبط الشاهد رضي الله عنه، لكن رد عليه ابن عباس بالحجة قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني الاقتفاء والاتباع والاجتهاد والاستنباط والنظر حينما يخفى الدليل، أما إذا كان السبب ظاهرا السبب الموجب أو الذي وهو أن هذين الركنين موجودان في عهده عليه الصلاة والسلام ومع هذا لم يستلمهما ولم ينصحهما ولم يسمع شيئا من ذلك، إنما استلم ركن الحجر الأسود والركن اليماني، دل على أنه خاص بهذين الركنين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال ويقبل المحجن الحجر الأسود الركن الآخر يمسحه تمسحه مسحا يمسح مسح بدون تقبيل، وهذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح الركن هذا والركن هذا، لكن هل يقبل الركن اليماني لم يأتي في خبر، جاء في حديث ابن عباس عند البخاري تاريخا أنه كان يقبل، لكن أخبار ضعيفة عند أهل العلم، وأن التقبيل خاص بالحجر الأسود. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة عند النسائي وصححه الترمذي. وهذا في الاطباع، والاطباع وضع الرداء تحت الضبع وتحت العضد ويرميه على كتفه الأيسر، بإظهار الكثرة، وهكذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام. وحديث يعلى بن أمية له شاهد عن ابن عباس أنهم لما طافوا بالبيت قذفوا أرديتهم على أكتافهم وجعلوها تحت آباطهم ورمل عليه الصلاة والسلام. والانطباع يكون في الطواف في جميع الطواف سنة، وهو لإظهار قوة. والطول الطباع يكون في طواف القدوم في الطواف الأول، وهذا جاء في خبر في حديث عمر السابق في الطواف الأول أنه حينما رمل كان في الطواف الأول. والرمل يكون مع الطباع سواء بسواء، إذا شرع الطباع شرع الرمل، هذا هو الأظهر والله أعلم. والطباع لا يكون إلا في طواف القدوم سواء كان طواف ركن أو طواف سنة. فالقارن والمفرد الذي يطوف للقدوم يشرع له الرمل مع الاطباع، والمعتمر أو المتمتع الذي يطوف طواف العمرة يشرع له الرمل مع الاطباع. أما الاطباع كما سبق فهو مع الطواف الأول. والرمل ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كل طواف بعده سعي فإنه يشرع الرمل بعده، فعلى هذا يشرع عندهم الرمل في طواف العمرة وطواف الحج للمتمتع، لأن طواف الحج لأن المتمتع يسعى بعد طواف الأول. والقول الثاني أنه لا يكون الرمل إلا حيث كان الاتباع، وهذا هو المنقول في السنة، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمل في كل طواف، إنما يكون في الطواف الأول وهو طواف القدوم أو طواف الركن، فهو الذي يكون فيه الرمل. الاطباع أيضا كما سبق يكون في الطواف، فإذا فرغ من الطواف سن له أن يستر منكبيه، وإذا أراد أن يصلي فإنه لا يشرع له أن يظهر منكبيه، بل السنة أن يسترهما. يشرع أن يستر المنكبين، وأمر عليه الصلاة والسلام بسد منكبين وتغطيتهما في حال الصلاة. ثم الرمل يشرع عند الابتداء، وهل يشرع مثلا بعد ابتداء الطواف أو إذا أراد؟ أمر الله أعلم أنه حينما يبتدئ ويريد يستلم في العبادة في الطواف واستلام حجاجه أنه يبدأ بالطبع ثم يستلم حتى لا ينشغل بعد طوافه بشيء من طباع أو غيره، ثم يرمل ثلاثة أشواط ويطبع في السبعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. وهذا أيضا كما سبق أنه لا بأس من التكبير مع التلبية. وقال أنس رضي الله عنه: كان يهل المهل فلا ينكر عليه في الحج، وهكذا نعمه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وثبت في خبر آخر سبق أنه عليه الصلاة والسلام لما لبى حمد الله وهلله وكبره بعد الفرع من التلبية. وما ينبه له أنه يشرع أيضا أن تكون التلبية عن حال استقبال القبلة، فقد لبى عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة، كما ثبت في صحيح ابن عمر أنه لما أراد أن يلبي بالحج ركب راحلته واستقبل القبلة ثم لبى ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتلبية هي الأصل وهي المشروعة للحاج، لكن هل تشرع في جميع أحواله أو في بعض الأحوال؟ المنقول في هذه من هذه عليه الصلاة والسلام أن التلبية تغلب حينما يكون سائرا وقاصدا من مشعر إلى مشعر، سائر من الميقات إلى مكة، فكان يلبي في طريقه عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه يلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية حتى يستلم الحجر. هذا هو السنة، أن يكون التلبية إلى استلام الحجر. هذا في حق من أراد عمرة، من كان يريد، أما من كان يريد الحج فإنه إذا استلم الحجر يشتغل بعد ذلك بالأدعية اليسار، ثم إذا كان باقيا على إحرامه فيما إذا كان مفردا أو قارنا ويلبي يستلم إلى أن يرمي جمرة العقبة. وهكذا المتمتع الذي يحرم بالحج في اليوم الثامن أو قبله فإنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. ويتأكد التلبية كما سبق فيما إذا انتقل من مشعر إلى مشعر، مثل إذا كان في مكة وأحرم بالحج وأراد أن يسير إلى منى يلبي، يقول يجيب دعاء رب سبحانه وتعالى إجابة بعد إجابة، ثم إذا سار من منى إلى عرفة يلبي، ثم من عرفة إلى المزدلفة يلبي، ثم من مزدلفة إلى منى يرمي الجمرة فإنه يلبي. أما إذا كان نازلا في المشاعر فلم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبي، ولهذا في المزدلفة لما نزلها عليه الصلاة والسلام هجع هجعة ونام حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. فلهذا إذا كان في هذه الأماكن فخلق فغلب أو أكثر من التكبير والذكر والدعاء كان أفضل. ولهذا هو عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي حين وقف عند المشعر الحرام رفع يديه وجعل يدعو عليه الصلاة والسلام. فالسنة هو الإكثار من الدعاء وسؤال رب سبحانه وتعالى والثناء عليه، يثني قل لا إله إلا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حيث قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، هذه الكلمات عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. فهو إذا كان في المشاعر كان يذكر الله وكان يدعوه ويسأله سبحانه وتعالى ويجتهد في طلبه، وإذا سار من مشعر إلى مشعر فإنه كان يلبي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه. وفي هذا عن ابن عباس أنه كان عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة في أن يسيروا من الليل من ليلة المزدلفة، وثبت هذا في حديث عمر في الصحيحين أنه كان يأذن لضعفة أهله الذين معه أن يسيروا من المزدلفة حتى يرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس وقبل حطمتهم. فالضعفة من الصغار ومن النساء التي يشق عليهن ذلك فإنها لا بأس أن تسير، لكن اختلف في السير وفي الرمي متى يكون. ذهب جمع من العلم إلى أنه لا ترمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وقال آخرون لا بأس أن ترمى بعد طلوع الفجر، وقيل لا بأس أن ترمى بعد نصف الليل. وذهب العلماء القيم رحمه الله إلى أنه يكون البقاء لهؤلاء الضعفاء إلى قريب من الثلث الأخير إلى وهو مغيب القمر، لما ثبت حديث أسماء أنها سألت قالت هل غاب القمر، تسأل فقيل لا حتى قيل قد غاب القمر، ثم قالت إن رسول الله قد أذن للضعن، يعني للنساء، وإذا كانت المرأة ثقيلة كانت أولى كما سيأتي أيضا في الحديث. وقال إن هذا حد مضبوط في هذا، ولم يأتي حد صحيح لها إلا هذا الخبر. وقال آخر من العلم وهو جمهورهم ومذهب أحمد الشافعي أنه يجوز الخروج من المزدلفة بعد نصف الليل مطلقا للضعفة وللأقوياء، قالوا إنه لما جاء في هؤلاء كان دليلا على جوازه في غيرهم. والسنة والأفضل أنه يبقى حتى يرمي الجمرة. وبالجملة الضعفة لا بأس أن يخرجوا كما قال جمهور الفقهاء، من جهة أنه بعد نصف الليل فإنه يكون قد ذهب غالب الليل، وأنه مقارب لما جاء في الحد في هذا الخبر، وإذا تأخروا كان أولى. لكن كما هو معلوم في مثل هذه الأيام مع كثرة الحجاج فإن غالب الناس في حكم الضعفة مع شدة الزحام وكثرة السيارات، وربما جاءوا إلى المشاعر في وقت واحد، فلهذا إذا رخص لهم وخفف عنهم، وربما كان التعجيل فيه تخفيف على الجميع، هذا يرمي مثلا بعد نصف الليل أو يهسر بعد نصف الليل ثم يذهب فيرمي، فإن فيه تيسير على الحجاج. ومن راعى من نظر إلى سنته وهديه عليه الصلاة والسلام وجد ذلك. ففي يوم ففي عرفة ففي يوم النحر ما سئل عن شيء قلت وقت لا قال افعل ولا حرج، وهذا يظهر والله أعلم، لأن الناس ربما كثرت الأعمال في هذا الموقف في هذا اليوم، وكان ما سئل عن شيء قدم وقل لا قال افعل ولا حرج إلا قال افعل ولا حرج، وهو عليه الصلاة والسلام رمى أولا ثم نحر ثانيا ثم حلق ثالثا ثم طاف عليه الصلاة والسلام طواف الحج، هذا هو المشروع فيها. فرتبها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، مع أن ترتيبها أمر مشروع، وفعل عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، وأعظم الأعمال في ذلك اليوم وأعظم الأعمال أعظم في يوم النحر، مع هذا كلما سأله عن شيء قلت له إلا قال أفعل ولا حرج. في هذا أيضا في الخروج من المزدلفة بعد نصف الليل فيه تيسير وتسهيل. أما من كان مثلا معه نساء فإنه لا بأس أن يذهب ولو كان كبيرا، فإذا كان معه نساء فلا بأس من خروج في هذا الوقت وهو تبع له، ولا بأس أن يرمي لأنه في حكمهم. وما جاء في الأخبار كما سيأتي حديث ابن عباس أنه قال أبيلية لما قال جعل يلطح أفخاذنا ظلما من بني المطلب، قال جعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيلية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فهذا محمول على الاستحباب بما دل من أدلة على جواز الرمي قبل طلوع الشمس. وقال عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت تبطح تعني ثقيلة فأذن لها، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه خمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وهذا الخبر عن ابن عباس في انقطاع، لكن جاء من عند الطرق عند أكثر من ثلاثة طرق، فهو مجموع الطرق يكون من باب الصحيح ومن باب الصحيح لغيره. وفيه أنه أذن لسودة ليلة المزدلفة وكانت تبقى ثقيلة، فليبين أنه أذن لها لأجل ثقلها ولم تكن مريضة ولم تكن ضعيفة بل ثقل في البدن، فيدل على أن ما كان ثقيلا أو شديدا على الإنسان وشق عليه فهو ضعيف. وما يدل على الجواز والتقدم أيضا لعموم الناس سواء كانوا ضعفاء وأقوياء رجالا أم نساء، ما قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استجبرت لاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استأذنت سودة. وثبت في الصحيح أن صفية استأذنت في صحيح مسلم أنها استأذنته وأزواجه كن معها عليه الصلاة والسلام، ويظهر الله أعلم أن من استأذنه منهن أذن لها، لأنه جاء وجاء في حديث سلمة أيضا كما سيأتي أنه أذن لها في حديث سودة وحديث صفية، ولم يكن يسأل ويستفسر عن العلة والعذر في مثل هذا، ما يدل على التخفيف والتيسير في أمر الحج، لكن هو فعل الأكمل والأتم حتى يقتدى به، ثم بين بقوله وإذنه أن مثل هذا جائز، والله أعلم. نقف على حديث عائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول متى يتوقف المعتمر عن التلبية وجزاكم الله خير؟ المعتمر ما سبق يتوقف عن التلبية إذا شرع في الطواف، إذا استلم الحجر، إذا كان سوف يستلم الحجر، إذا كان لن يستلم الحجر فإذا ابتدأ في الطواف. وقيل إنه يترك التلبية إذا دخل الحرم، وقيل إذا دخل مسجد الحرام، وقيل إذا دخل الحرم، لكن الصواب أنه إذا استلم الحجر أو أراد أن يبتدي الطواف. وإذا كان داخل الحرم فلا بأس أن يلبي تلبية بينه وبين نفسه ولا يرفع صوته حتى لا يزعج من حوله من المصلين أو غيرهم. أحسن الله عليكم. هذا يقول هناك بعض الإخوة في الحج مثلا إذا كان هناك زحام فإنه يرمل وهو واقف في مكانه، فهل يحصل في مثل ذلك الرمل وجزاكم الله خير؟ ما يفهم في السير الله أعلم، لأنه مثل ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه على من رمل وهز المناكب، غاير بينهما عطف هز المناكب على الرمل والعطف يقتضي المغايرة، كأنه والله أعلم يشرع الأمران الرمل مع هز المناكب إشارة إلى القوة، لأنهم رملوا وهزوا مناكبهم يشير بذلك إلى قوته، فمن لم يحصل له هذا وأراد أن يفعل أن يؤدي بعض الشيء فلا بأس. ثم هو فيه تحصيل لبعض السنة من جهة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول من يطوف بسطح الحرم هل يشرع له الرمل مع العلم بالمشقة التي تحصل له بسبب ذلك وجزاكم الله خير؟ إذا تيسر له ذلك فهو أفضل، لأنه طائف، لأن الطائف سواء كان على السطح، ولهذا لو طاف مثلا في الدور الأول صحن أو في أروقة الدور الأول شرع له الرمل سواء كان بعيد أم قريب، يشرع له الرمل. وإذا شق عليه الرمل فلا بأس، لأنه كما سبق سنة وليس بواجب، من يسر له ذلك وأفضل، وإن أتى ببعضه أو رمل في شوط أو في نصف شوط فلا بأس، لأنه من أتى بشيء من هذا فقد أتى ببعض السنة. نعم أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يشرع استلام الحجر الأسود وتقبيله مطلقا في كل طواف، أم أنه يشرع ذلك في الحج والعمرة فقط، وجزاكم الله خير؟ لا يشرع في كل طواف، لأنه مثل ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في حديث أحمد عند أبي أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يستلم الحجر الأسود الركن اليماني في كل طوفة، في كل طوفة، وهذا يشمل كل طواف، فلهذا لا بأس سواء كان في نسك أو في غير نسك. والسنن التي جاءت في طواف في المشروعة في الطواف أخذت من طوافه عليه الصلاة والسلام، وهي تشرع في هذا الطواف وفي غيره. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز النحر خارج المشاعر؟ لا، لا ينحر خارج المشاعر إلا في النحر الذي لا بأس أن ينحر خارج المشعر، أما هدي التمتع والقران وترك الواجب، هدي من ترك الواجب هذا لا يكون إلا في الحرم، وكذلك الهدي الذي تطوع به أنه يكون حرم، إلا ما كان من هدي المحصر وتعالى فإن أحصرته فما استيسر من الهدي، هذا فيه خلاف هل هو داخل الحرم يقعد على هديا بالغ الكعبة يكون داخل الحرم أو يكون خارج الحرم، نقول إذا تيسره يكون داخل الحرم كان أكمل وهو أفضل، وإن لم يتيسر له يعني تيسر أن يذبحه بنفسه أو أن يأمر رجلا ويوكل رجلا ينحره أفضل، وإلا فإنه يذبحه في موضعه الذي حصر فيه. نعم أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم في درس سابق أن الإنسان يجوز له أن يتصدق على أهله وذويه، فهل يجوز ذلك في الزكاة والكفارة، وجزاكم الله خير؟ لا بأس أن تكون الزكاة إذا أراد أن يصرف الزكاة لأقاربه فهو سنة، مثل حديث السماء على القريب صدقة وصلة، يعني على البعيد صدقة وعلى القريب اثنتان صدقة وصلة، وقال عليه الصلاة والسلام في ميمونة: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك، وفي حديث زينب راجع عبد الله المسعود لما ذكر عبد الله المسعود وأنه ضعيف ذات اليد فقال: هو أحق من تصدقت عليه، لما قال اليد وتصدق عليه قال: زوجك وولد وولد وولدك هو حق حق من تصدقت عليه، فلا بأس. وإذا كانت هذا الصدقة تطوع، إذا كانت صدقة واجبة فلا بأس إلا إذا كان ينفق عليه، إذا كان ينفق يكون معك قريبك معك وتنفق عليه، ففي هذه الحال لا تعطي الزكاة، لأنك إذا أعطيت الزكاة تقي مالك حتى لا تصرف النفقة، تجعل النفقة زكاة، أو كنت قادرا كان قريبك مثلا لا يستطيع النفقة وهو عاجز وفي مالك سعة، فإنك عليك أن تعطيه وأن تنفق عليه ولا تعطيه من الزكاة، إلا إذا كان عاجز عن النفقة على قريبه وليس عنده إلا الزكاة، أو أن النفقة عليه ربما شقت عليه لقلة ذات يده فلا بأس أن يعطيه من الزكاة. نعم أحسن الله عليكم. يقول: هل الأفضل الطواف بالصحن أو الطواف بالسطح، علما بأنه يصعب الرمل بالسطح بخلاف بالصحن خلاف السطح، جزاكم الله خير؟ السنة أن يطوف كما طاف عليه الصلاة والسلام، أن يطوف بالصحن قريب من الكعبة، هذا هو السنة والأفضل، وإذا لم يتيسر له ذلك أو كان في طوافه مثلا في السطح مصالح من جهة أنه يخف عليه شدة الزحام ويكون أفرغ يعني أفرغ له في الدعاء والذكر وحصول الرمل حصول هذه السنن، وإذا طاف في الصحن يشق عليه ويتضايق، فتحصل هذه السنن أمر مطلوب، وتحصل الذكر وقراءة القرآن، لكن السنة والأولى أمر هو طواف الصحن الذي يحصل ذلك، أما مع وجود هذه السنن وتحصيلها إما بعيد في أروقة في الدور الأول أو في السطح فهذا من راعى هذه السنن كان أولى. نعم أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التوقف أثناء الطواف بالراحة وما حكم الإطالة في هذا التوقف وهل ينقطع الطواف بطول المدة وجزاكم الله خير؟ لا ينقطع الطواف بطول المدة، لأن هذه عبادة ليس من شرطها التوالي، وهي عبادة أجزاؤها منفصلة عن بعض، ولهذا لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة. فلو أنه مثلا يعني شرب ماء أو أكل أو تحدث فلا بأس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رجل في الطواف وهو يقود إنسان آخر بخيط أو بحبل وقد ربطه فيه، فقال ما هذا؟ فأخبر أنه نذر، أو فأمر أن يقوده بيده، وتكلم عليه الصلاة والسلام. وقلنا بأس، فإذا كان الكلام جائز فيه الكلام المباح فكذلك أيضا لو أنه قطعه أو وقف، فإن كان الوقوف هذا لحاجة فلا بأس، أو كان وقف مثلا لأجل ينتظر إنسان أو لأجل البحث عن شيء فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فهو خلاف السنة. ولو أنه خرج مثلا وطاف شوطين ثم خرج وارتاح فلا بأس أن يكمل ما بعده، ولو أنه طاف شوطين ونصف ثم خرج في نصف الشوط الثاني فجاء فيبتدع الشوط الثالث من الحجر كان أفضل، وإن ابتدأه من نفس الموضع الذي انتهى منه فلا بأس، إنما مضى من الطواف صحيح ولم يطله شيء. نعم أحسن الله عليكم. هذا صاحب الشبكة يقول ألا يلتزم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الرمي إلا بعد طلوع الشمس، خصوصا وأنه قد يقال إذا جاز هذا للحاجة، فلماذا لا تجيزون الرمي في أيام التشريق ليلا بتقديم وغيرها من الواجبات وتقدم من باب التسهيل للناس وجزاكم الله خيرا؟ يقال هذا لأنه ورد به السنة، لأنه وردت السنة بجواز الرمي، ولأنه عليه الصلاة والسلام أذن له، أذن لسودة وأذن لأم سلمة وأذن لصفية وأذن للضعفة، أذن لهم بذلك، ولما أذن لهم فالمعنى أنهم يذهبون ويرمون. فإذا دلت السنة على في الإذن للضعفة وجاءت سنة بالإذن لغير الضعفة أيضا في بعض الحديث بعض أزواجه دل على جوازه لهم ولغيره، لكن الجانب بين الأخبار أن غير الضعفة فإنهم فالسنة أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس. ما يدل عليه أن غلمة قريش شباب والشاب له قوته، وخاصة في تلك الأزمنة، وإن كان فيه ذات الزحام لكن يظهر الله أنه لا يكون كالزحام فيما بعد ذلك وبعد الأزمنة. ومع هذا يقول ابن عباس إنه أذن له عليه الصلاة والسلام في ضعفة أهله أذن، ويقول ابن عباس إنه قال لنا أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، والقصد هو الجمع بين الأدلة في مثل هذا الباب. فلما نهاهم أن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس وأذن لهم بأن يخرجوا مع الضعفة دل على أنه لا بأس أن يذهبوا ويخرجوا من منى من آخر الليل أو بعد نصف الليل على خلاف هذا. ولا شك أن أول ما يبدأ به هو الرمي، وجاء أنهم سلمة كما سيأتي أنها رمت ثم أفاضت رضي الله عنها قبل صلاة الفجر. أما الرمي في أيام التشريق فإنه لا بأس أن يرمى ليلا، وهذا هو مذهب الجمهور، بل لا بأس بالرمي ليلا، وأفتى به جمع من أهل العلم، ومن أفتى به علامة الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، أن يفتي بهذا القول من سنوات طويلة بجواز الرمي ليلا، ويقول لا دليل على المانع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حد أولا للرمي ولم يحد آخرة، بل بقوله عليه السلام رميت بعدما أمسيت. إنما المملوع هو الرمي قبل الزوال كما سيأتي في حديث جابر أنه لا يرمى إلا بعد الزوال. قال ابن عمر كنا نتحين فإذا جاءت الشمس رمينا، وقال جابر عبد الله هذا صحيح البخاري، وقال جابر كما صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحا، أما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وجاء من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة أيضا هذا المعنى الرمي بعد الزوال. فهذا لا يجوز الرمي في أيام التشريق لا يجوز إلا بعد الزوال، أما ابتداء انتهاؤه فإنه يمتد إلى طلوع الفجر من يوم الحادي عشر إلى ليلة الثاني عشر، من يوم كذلك الثاني عشر إلى فجر الثالث عشر، ومن يعني الزوال يعني ومن زوال يوم الثالث عشر إلى مغيب الشمس من الثالث عشر. فهذا هو اللي دلت عليه السنة. نعم أحسن الله عليكم. هذه سائلة في الشبكة تقول: ماذا على من خرجت من مكة بعد التحلل الأول ولم تقوم بقص شعرها يوم العيد بعد طواف الإفاضة، وبعد أن رجعت من منى قصت شعرها؟ لا بأس، ما دام أنها إذا كانت أنها قصت شعرها بعد ذلك فلا بأس، لأن المشروع مثل ما سبق هو الطواف والنحر إن كان هنالك عليها نحر وذبح، ثم الرمي، ثم النحر، ثم التقصير، ثم أو الحلق، التقصير في حق النساء والحلق في حق الرجال، ثم بعد ذلك الطواف. فإذا قدمت مثلا طافت أولا ثم بعد ذلك قصر الثاني فلا بأس، ما سوي عن شيء قدم وقل لا قال افعل وراء حجر عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة للعمرة وطواف الوداع؟ الرمل مثل ما سبق يكون في الطواف الأول كما في الحديث، في طواف الأول، في طواف القدوم في من قدم، وفي طواف العمرة. أما الأطواف التي بعد ذلك لا، ليس فيها رمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما توجيهكم في إيراد المؤلف بعض الأحاديث الضعيفة وقد حكم بنفسه على ضعفها؟ هذا من حسن صنيعه رحمه الله، لأن كتابه ليس كتابا في المذهب، كتاب يورد الأدلة التي تكون لأهل العلم، وهي وكتابه كتاب يسوق الأدلة لكل قول، يعني يجتهد، فقد يكون هذا الخبر دليلا لقول من الأقوال، وذاك الخبر دليل لقول من الأقوال، فيسوق الخبر الضعيف، وقد يكون هنالك خبر صحيح أصح منه فاستدل به آخرون، فيبين لطالب العلم أن هذا الخبر استدل به بعضهم ولكنه ضعيف، وربما أورد الخبر ويأتي بالخبر الذي يخالفه ويكون أحدهما خاصا والآخر عام، وربما جاء بالخبر والخبر الآخر يخالفه ويكون باب المطلق والمقيد أو غير ذلك، أو باب المجمل والمبين. هذه طريقته وطريقة أهل العلم، مثل ما يسوق أهل العلم في كتب الفقه الأقوال ويسوقون الأدلة، وهو يسوق الأخبار رحمه الله ويسوق فيها بعض الأخبار الضعيفة، إما لأجل بيان ضعفها حتى يتبين، أو تكون دليلا لبعض أهل العلم فيطلع طالب العلم على المسألة وعلى أدلتها من خلال كتابه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الذكر الصحيح عند الصفا والمروة وجزاكم الله خير؟ الذكر الصحيح مثل ما جاء في الصحيح حيث أنه كان عليه السلام إذا صعد الصفا قال: لا إله إلا الله شريك له، له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك كان يدعو عليه الصلاة والسلام، يدعو بما أحب، ثم يقول مرة لا إله إلا الله شريك له، ثم بعد ذلك يدعو، ثم بعد ذلك يقول هذا مرة ثالثة، فيقول هذا الذكر ثلاث مرات ويدعو في بين أضعافه مرتين، ثم بعد فراغه من المرة الثالثة ينزل ويدعو أيضا، فيكون دعاؤه في المرة الثالثة ما بين الصفا إلى المروة، يكون ما بين الصفا إلى المروة سبقه قوله لا إله إلا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير، وينزل ويدعو. وهكذا عند المروة يكون يقولها ثم يدعو، فهذا هو الذكر الذي يقال على الصفا وعلى المروة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هذا سؤال في الشبكة، حديث أورد حديثا يقول: نوع الحديث صحيح، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى، وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري والشافعي، فما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خير؟ هذا أحد الأقوال من هذه المسألة، حديث ابن عباس، ما سبق طريق لبعض الطرق من طريق الحسن عراني عن ابن عباس وفيه انقطاع، لكن جاء من طرق أخرى من غير طريق الحسن عراني أيضا كما وسبقت الإشارة لهذه المسألة، وأن هذا أحد الأقوال، وأنه لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس، لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس. وهذا اختيار علامة القيم رحمه الله، واختار أن الضعفة لأنهم يرمون أنهم يسيرون عند غيب القمر ويكون الرمي بعد طلوع الشمس، واستدلوا بهذا الخبر. وسبقا قلنا إن هنالك أدلة تدل على جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعموم الحجاج ممن أذن لهم عليه الصلاة والسلام، كما سبق في الأخبار من حديث سلمة وفي حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك في إذنه لغيرهم عليه الصلاة والسلام، ومن لم يكن من الضعف ومعهم فإنه يكون تبعا لهم. هنالك قول آخر يقول يجمع بينهما بأن الأولى أن يكون الرمي قبل طلوع الشمس بعد طلوع الشمس، ولا بأس بالرمي قبل طلوع الشمس. وذهب الأحناف إلى أنه يجوز لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر، وهذه أقوال معروفة، وهي مسألة اجتهادية، المسألة يعني من المسائل الخلافية. والقاعدة أن المسائل الخلافية التي تكون الأدلة فيها مختلفة ينظر فيها طالب العلم ما يظهر من الأدلة، ومن ظهر له شيء من ذلك وتبين له رجحان هذا القول فلا ينكر على غيره ممن لم يظهر له هذا القول، لأنها مسألة اجتهادية. إنما يكون الإنكار حيث عندما يظهر الدليل، إذا ظهر الدليل البين ويكون الدليل آخر ضعيف جدا أو لا وجه له أو لا دليل له، حينئذ يكون الإنكار. أما إذا كانت المسألة مثلا فيها أدلة واختلف العلماء فيها ولكل دليله في هذه المسألة على الأمر في شعة، ولا ينكر على من أخذ بقول من هذه الأقوال. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.